ببركة العلم. توفى الله. من يقرأ لنا؟ لا تقرأ الشيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عبد الرحمن هتسجل على التليفون برضو؟ اي نعم. في تسجيل أحلى من تسجيل المرة اللي فاتت. أوضح وأفصح. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تعطينا الغناء عاد. الكيس. اي نعم. حتى أحمل عن بعد. يلا توقع. والعشاء ويدخل أول. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قرأنا بعض المواقيت وصلنا إلى ميقات صلاة العشاء ويدخل وقتها العشاء. نعم. أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، يعني أول بعد أن تغيب الشمس هناك يكون شعاع أو يعني أبي أصفر يعني. ثم يعقبه حمرة، فإذا ذهبت الحمرة هذا يكون تقريبا في الغالب بعد ساعة وربع أو ساعة وثلث يدخل وقت العشاء. لما سبق وخرج لحديث جبريل السابق. وخرج بالأحمر الأصفر والأبيض. إيه هذان يكونان قبل الأحمر الأصفر والأبيض، لا عبرة بغروبهما، بل بغروب الشفق الأحمر ورد في صحيح مسلم ووقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر. طبعا هذا هو القول القديم للشافعي وهو المفتى به اليوم، أما عند التقدم في الجديد لا، أقل من هذا أقصر من هذا. نعم. نعم. ولم يقيد المحرر بالأحمر لانصراف الاسم إليه لغة. إيه يعني إذا قيل إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ولم يقيده بالأحمر لأن العرف ينصرف إليه، إذا قيل غاب الشفق يعني الأحمر حتى ولو لم يقيد بالأحمر، لأن المعروف في اللغة أن الشفق هو الأحمر، كذا ذكره الجوهري والأزهري وغيرهما. الجوهري في الصحاح والأزهري في التهذيب. التهذيب اللغوي. لا تهذيب لا موجود عندي هنا، لا نسخة في البيت. طيب طيب. قال الإسنوي ولهذا لم يقع التعرض له في أكثر الأحاديث. تنبيه من لا عشاء لما يقول اصطلاح لما يقول تنبيه يذكرك بشيء سبق كلام عليه لكن فيه يعني نكتة، حينما يقول اعلم لشيء مستقبل يقول تنبيه أي تراجع ما تقدم في هناك شيء، حينما يقول اعلم يقال لشيء مستقبل سيأتي. طيب. من لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواحي لا يغيب فيها الشفق. معروف في بعض النواحي الآن ستة أشهر الليل، وفي ألمانيا أحيانا يكون الليل طويل أو النهار طويل كثير، يعني يوجد بعض البلاد لا شفق فيها، كيف يقدرون يعني؟ يرحمكم. نعم. يقدرون مثل يوم القيامة، عفوا لما يجي الدجال يقول نهار كسنة ونهار كشهر. لا. حتى الظهر والعصر تحتاج إلى تقضي، يعني حينما يكون النهار سنة كيف سأل الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله كيف نعرف؟ قال قدروا لها يعني. نعم. يقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد. أقرب البلاد كم يغيب بعد المغرب، يعني كم يغيب ساعة ونص أقل، يعني يقدرون بأقرب. كعادم القوت المجزئ في الفطرة ببلده. ايوه كما ان الشخص اذا كان في بلد ليس فيها قوت ماذا يصنع؟ يقدر ايش يعني كعادم القوت؟ كعادم القوت المجزئ في الفطرة ببلده. ايه شوف عنده في الحاشية مو ذكر. يقدر عادم القوت المجزئ في بلده، يقدر أقرب البلاد يعني يقدر بأقرب البلاد إليه من الأقوات يعني. مثلا قوتهم مثلا هو في بلده الحنطة، لكن هو في بلد ما فيه حنطة، مثلا فيها شعير أو رز طعامهم، يقدر بقوت ذلك البلد الأقرب إليه. أي فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلا، اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة، لا أنهم يصيرون بقدر ما يمضي في ليلهم. لا يصبرون. يصبرون. يصبرون. لا أنهم يصبرون بقدر ما يمضي في ليلهم، لأنه ربما استغرق ليلهم وقت طويل. لأنه ربما استغرق ليلهم. أي نقطة؟ نبه على ذلك الخادم. أيوة، يعني شوف الخادم للزركشي، ما معنى تقدير العشاء بأقرب البلاد إليه، البلاد التي ليس لها شيء؟ يعني مثلا هو في بلاده العشاء يكون هنا عندنا الساعة مثلا كم تغيب الشمس هنا؟ ستة. سبعة ونص العشاء. سبعة ونص هنا تغيب الشمس. الشمس ستة وعشرة. ستة وعشرة، نقول مثلا عشاء الكويت سبعة ونص مثلا. يعني هكذا، لا أنه يقدر يعني فيقسم مثلا الليل، ليل بلده كم هو ليل بلده، 10 ساعات، 12 ساعة، يقدر العشاء مثلا كم يعني بعد ساعة ونص، لا أنه يقدر يقسم ليل البلد الذي هو قريب منه. لأنه لو قلنا له تقسم البلد القريب منك، قد يستغرق هذا اللي هو مثلا ساعة يعني عشر أو سبع أو ثمن، قد يستغرق كل ليل بلدي قد يكون الليل في بعض البلدان مثلا 24 ساعة مثلا، فلا يقسم ليل البلد القريب منه على هذا الاعتبار، يعني يجعله مثلا عشر، يعني العشر فوق الساعتين، حوالي ساعتين ونص إلا، بينما يقسم حسب بلده، فيقسم الليل في بلده كم، قل 10 ساعات، العشاء مثلا يكون بالنسبة لعشر ساعات كم يكون يعني بعد المغرب بعد الغروب مثلا، هكذا. طيب. وآخره في وقت الاختيار إلى ثلث الليل لخبر آخر العشاء، له وقت اختيار الآخر، وقت جواز بلا كراهة، ووقت جواز مع الكراهة. آخر العشاء المختار ثلث الليل، وقت الجواز بلا كراهة إلى طلوع الفجر الأول، بعد الفجر الأول، قبل الفجر الثاني، ما بين الفجرين، وقت جواز مع الكراهة. طبعا لا يخفى وقت الحرمة، وهو أن يتعمد تأخير العشاء إلى أن يضيق وقتها، هذا وقت حرمة بلا سبب يعني. نعم. وقوله فيه بالنسبة إليها الوقت ما بين هذين الوقتين، قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعشاء صلى به مثلا لما غاب الشفق الأحمر، ثم صلى به جبريل يمكن ثلث الليل، قال الوقت ما بين هذين محمول على قول الاختيار. ورد في الحديث أن جبريل صلى في المرة الثانية العشاء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ثلث الليل، وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت، يعني وقت العشاء، ما بين هذين، يعني ما بين غروب الشفق الأحمر وما بين الثلث الليل. العلماء قال هذا الوقت الذي أشار إليه بقوله الوقت ما بين، يعني الوقت المختار، لا أنه ينتهي وقت العشاء بثلث الليل، أما وقت الجواز فيمتد إلى الفجر الثاني. وفي قول نصفه الخبر، في قول أن وقت العشاء آخره في الاختيار إلى نصف الليل، لكن هذا ضعيف. خبري لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. هذه رواية، لكن الرواية المشهورة إلى ثلث الليل. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ورجحه النووي في شرح مسلم. في شرح مسلم، ولكن المرجح في غير مسلم غير ذلك. قال: وكلامه في المجموع يقتضي أن الأكثرين عليه، ومع هذا فالأول هو المعتمد. الثلث. وآخره في وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، أي الصادق. لكن جواز مع الكراهة. صحيح يجوز تأخير العشاء إلى بعد الفجر الأول وقبل الفجر، ما بين، لكن مع الكراهة. لكن وقت الجواز بلا كراهة الفجر الأول، إلى الفجر الأول. لحديث: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. يعني هذا دليل على أن وقت الصلاة وقت الجواز إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما التفريط على من إيش أخر، يعني تعمد تأخير الصلاة على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فهذا يشير إلى أن نهاية الصلاة الأولى هو دخول وقت الثاني. خرجت الصبح بدليل خرجت الصبح، هذه مستثنات، لأن وقت الصبح يخرج متى، ما ليس بوقت بدخول الظهر. والحديث يقول: كل صلاة ثانية هي عبارة عن انتهاء الصلاة التي قبلها، ودخول وقت الثاني يعني انتهاء الصلاة التي قبلها، إلا الصبح، فإن الصبح بطلوع الشمس، وما بعد طلوع الشمس إلى الظهر هذا وقت لا يصح فيه تصح فيه الصلاة، يعني لا تصح الصلاة فيه أداء، مع أنه كل الأوقات يعني من الظهر إلى العصر هذا وقت جواز، من العصر إلى المغرب هذا كل وقت أداء، من المغرب العشاء كل وقت أداء، من العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وقت أداء، أما الصبح لا، الصبح بطلوع الشمس ينتهي. قضاء. هي الوحيدة التي لا يكون بعد خروج وقتها فريضة ثانية. يعني كأنها قضاء اللي يصليها الساعة 7-8. لو صلىها بعد الشمس تكون قضاء. سبحان الله. إيه. فبقي على مقتضاه في غيرها. فبقي الحكم على مقتضى الحديث السابق في غير صلاة الصبح. أما صلاة الصبح فمستثناة، يعني حكمها على غير حكم الصلوات السابقة عليها، فإن خروج وقتها بطلوع الشمس ولا يمتد إلى دخول وقت الظهر. نعم. وخرج بالصادق الكاذب. لا، الكاذب هذا وقت صلاة العشاء، صلاة العشاء لا يزال العشاء. والصادق هو المنتشر ضوءه معترضا بنواحي السماء. يصف لنا شكل الصادق وصورة الفجر الكاذب. نعم. بخلاف الكاذب فإنه يطلع مستطيلا يعلوه ضوء كذنب السرحان. السرحان الذئب، يعني هو ذنب السرحان، من مرة الذئبة. شيخ هشام شفت الذئب؟ نعم. الذئب رأيته؟ نعم. في الحديقة. أيوة. طيب. بس يعني النور ده اللي الفجر الكاذب صورته كصورة ذنب الذئب. ويكون مستطيل في السماء. بينما الصادق معترض في الأفق. أفق يعني. وهو بكسر السين كما قاله ابن الحاجب الذئب. معروف يعني ما يحتاج إلى تعريف. ثم تعقبه ظلمة، يعني ثم تعقب الكاذب ظلمة ثم يظهر الفجر الصادق. وشبه بذنب السرحان لطوله. نعم. فلها سبعة أوقات. إذن فلها أي لصلاة العشاء سبعة أوقات. نعم. وقت فضيلة. وقت فضيلة أول الوقت كما ذكرنا في سائر الصلوات. وقت اختيار. وقت اختيار ثلث الليل أو نصف الليل على رأي قول ضعيف عند الشافعية. وقت جواز. وقت جواز بلا كراهة إلى طلوع الفجر الكاذب. وقت حرمة. وقت حرمة وهو أن تؤخر العشاء إلى أن يضيق وقتها. نعم. وقت الضرورة. وقت الضرورة وقت الجمع ووقت العذر أليس كذلك؟ ووقت عذر اللي هو جمع ممكن تصلي العشاء مع المغرب. هذا وقت العذر. وقت عذر هو وقت المغرب لمن يجمع. إيه ممكن هذا وقت العذر أن تقدم العشاء أن تصليها مع المغرب. المغرب وقت للعشاء لأجل العذر وهو الجمع بسبب السفر. وقت كراهة وهو كما قاله الشيخ أبو حامد بين الفجرين. ذكرنا أنه ما بين الفجرين وقت للعشاء لكنه مع الكراهة. والصبح أي صلاته. الآن وصلنا إلى وقت صلاة الصبح. المراد بالصبح الصبح هو طلوع الفجر الأول وهو يسمى الصبح والصبح إذا تنفس، لكن المقصود هو وقت الصلاة ليس نفس الصبح. ونقول الظهر نقول يعني المقصود وقت الظهر، لما نقول والعصر يعني وقت العصر كذا، حينما نقول والمغرب أي وقتها، إذا نقول والصبح أي وقتها. نعم. وهو بضم الصاد وكسرها. يمكن الصبح وصبح، يعني الكويتي يقول الصبح، البدو بالجارة يقول الصبح. فلذا ما أدري أنتم شو تقولون الصبح. إذا لا جدكم صحيح موجودة في الإقناع. نعم. الشباب نحن بتقول الصبح. لا جد هنا. فين؟ في بعض مناطق الكويت. خاصة البدو. البدو لغتهم صحيحة غالبا. عربية وبتاعتهم كمان. لغة أول النهار. الصبح لغة أول النهار. لذلك سميت به هذه الصلاة لأنها تفعل في وقت الصبح يعني أول النهار، فسميت باسم الوقت، كما أن الظهر سميت لأنها تفعل وقت الظهيرة، والمغرب سميت مغربا لأنها تفعل وقت غروب الشمس. نعم. هذا المعنى حاشي الجاي. وقيل لأنها تقع بعد الفجر الذي يجمع بياضا وحمرة، والعرب تقول وجه صبيح لما فيه. ممكن قول ثاني لسبب التسمية، تسمية الصبح لأنه إيش؟ لأنه بعد الفجر بعد الفجر فيجمع بين إيش؟ بياض وحمرة. بياض وحمرة. ولما يكون الإنسان في وجهه بياض وحمرة يقال عنه صبيح الوجه. نعم. أول وقتها طلوع الفجر الثاني أي الصادق لحديث الجبريل. فإنه علقه على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم، وإنما يحرمان بالصادق. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصبح حين يحرم الطعام على الصائم. متى يحرم الطعام على الصائم؟ إذا طلع الفجر. إذن إذا طلع الفجر أو وقت حرمة الطعام والشراب على الصائم هو أول وقت الصبح. وآخره في وقت الاختيار إلى الإسفار. الوقت المختار إلى الإسفار طبعا في أول التغليس عند الشافعية فضيلة، يعني أن يصلي الصبح بغلس يعني بعد الأذان ربع أو ثلث ساعة، هذا غلس يعني. ويختار وهو إلى الإسفار يعني انتشار الضوء، هذا وقت اختيار. وذكرنا لكم فيما سبق أن معنى الاختيار ليس معناه أنه أفضل من الفضيلة، من وقت الفضيلة. الاختيار يعني أن يكون الوقت مختارا بالنسبة إلى ما بعده من الأوقات، أما بالنسبة إلى ما قبله لا، الوقت الذي قبله أفضل منه. وقد جاء في الحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وقد تمسك بظاهر أبو حنيفة بهذا، فقال الأفضل في صلاة الفجر أن تؤخر إلى الإسفار. أولا الحديث هذا يعني ممكن تأويل بأن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر، يعني مدوا في صلاة الصبح، أطيلوا القراءة في صلاة إلى أن يسفر الفجر. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة، يمكن يبقى في الركعتين يعني حوالي نصف ساعة أو ثلث ساعة أو 25 دقيقة، فطبعا ينتشر الضوء في النهار، لأنه ورد في أحاديث صحيحة أن النبي كان يصلي الصبح بغلس، وفي رواية إن انصرف ولا يعرف أحدنا صاحبه. طبعا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ظلمة، ما فيه نور، ما فيه مصابيح ولا كهرباء، فيسلمون من صلاة الصبح ولا يعرف أحدهم جليسه من هذا ومن هذا، يعني أنه كان يصلي بغلس، هذا دليل الشافعي. طيب إلى الإسفار وهو الإضاءة لخبر جبريل السابق، وقوله فيه بالنسبة إلى الوقت ما بين هذين محمول. كذلك جاء في حديث جبريل أنه صلى قال ووقت الفجر إذا حرم الطعام على الصائم، وثم صلى به في اليوم الثاني حين أسفر الفجر، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين، كما فعل في العشاء لما صلى في اليوم الثاني في بعد عند ثلث الليل، وقال الوقت ما بين هذا محمول على وقت إيش؟ وقت الاختيار، لا أن نهاية وقت الصبح إذا أسفر الفجر، لا. وآخره في وقت الجواز إلى طلوع الشمس، يجوز يعني يصلي إذا استيقظ مثلا متأخرا ما لم تطلع الشمس، وقت صلاة صحيحة إنعام وأداء. لحديث مسلم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، هذا في رواية مسلم ما لم تطلع الشمس، لكن ليس المعنى أن الشخص يؤخرها عمدا إلى أن لا يجي وقت حرمة، هذا إذا ضاق وقتها يكون وقت حرمة. والمراد بطلوعها هنا طلوع بعضها لا أشوف يعني قوله ووقت في الحديث ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس، يعني ما لم تطلع كلها بعضها، ما لم يطلع بعضها، ما لم تطلع الشمس أي بعض الشمس لا كلها، فإن وقت الصبح يخرج بطلوع جزء من الشمس، بخلاف وقت العصر فإن وقت العصر يستمر إلى أن يتكامل غروب الشمس. يعني هناك فرق بين غروب الشمس بالنسبة للعصر، ما يخرج وقت العصر إلا بكمال الغروب، ولا يدخل وقت المغرب إلا بكمال الغروب، أما الصبح فإن وقتها يخرج بطلوع جزء من الشمس وإن لم يتكامل طلوعها، خلاف غروبها فيما مر الحاقا لما يظهر بما ظهر فيهما. لماذا قلنا فرقنا؟ قال الحاقا لما يظهر بما إيش؟ بما ظهر يعني لما يغيب بعض القرص والبعض ظاهر، فإننا ألحقنا هذا الغائب بالظاهر كأن الشمس لا تزال ظاهرة، وحينما يطلع جزء أو بعض من القرص الشمس، لما يطلع بعض قرص الشمس ألحقنا أيضا الذي لم يطلع بالذي ظهر لنا وهو اللي طلع، هذا معنى إظهار لما الحاق ما يظهر بالذي لم. نعم. ولأن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر تناسب أن يخرج بطلوع الشمس. طلوع الفجر وقت الصبح، إذن خروج وقتها بطلوع الشمس، هنا طلوع وهنا طلوع. والفجر أيضا حتى متى يطلع الفجر؟ الفجر أول ما يطلع ما يرى حتى يطلع بشكل جيد يعني يتكامل. أول ما يرى للعين في بداية الطلوع حتى يتكامل طلوعه. يعني ولأن وقت الصبح يدخل بطلوع بعض، عندي كلمة بعض الفجر. ولأن إيش؟ ولأن وقت الصبح يدخل بطلوع بعض الفجر. عندك إيش؟ بطلوع الفجر. والحاشية هذا إيش؟ ما ذكر فيه. صحيح، هو طلوع بعض الفجر هو طلوع الفجر. طلوع بعض يعني لا يشترط أن يتكامل طلوع الفجر. ممكن واحد إذا طلع بعض الفجر يصلي الصبح. لها ستة أوقات. ولها أي للصبح ستة أوقات. وقت فضيلة. وقت الفضيلة أول هو التغليس أول. أول الوقت وقت اختيار. الإسفار وقت اختيار الإسفار. وقت جواز بلا كراهة إلى الاحمرار. إلى احمرار الشمس يعني قبل أن تبزغ الشمس. ثم وقت كراهة. ما يعني في وقت الاحمرار. وقت الحرمة. وقت الحرمة هو أن يؤخر الصبح حتى يضيق وقتها عمدا. وقت ضرورة. وقت ضرورة يعني بالنسبة لمن كان معذورا بمرأة بحائض مثلا ثم طهرت قبل طلوع الشمس لكن ما في وقت لتغتسل وتصلي، هذا وقت ضرورة بالنسبة لها، يعني أنه يجب عليها أن تقضي صلاة الصبح لأنها أدركت جزءا من الأداء، حتى قالوا قدر تكبيرة يكفي قدر التكبيرة. لو زال العذر وقد يعني بقي من الوقت قدر تكبيرة يجب هذا الوقت لكن قضاء لا أداء. قال وهي نهارية. وهي يعني الصبح من صلوات النهار ليس من صلوات الليل. قوله تعالى وكلوا واشربوا الآية. طبعا الإنسان متى يكف عن الطعام والشراب؟ إذا طلع الفجر إذا طلع النهار يعني حتى يتبين لكم. وللأخبار الصحيحة في ذلك. وهي عند الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب الصلاة الوسطى عند الشافعي وبعض الأصحاب إن صلاة الصبح. وأن الشافعي يعني في حديث يعني في بعض الحديث الناس لكن ولما رأى أن الشافعي أن الظهر والعصر نهاريتان في وقت طلوع الشمس والمغرب والعشاء بعد غروب الشمس، أما الصبح فهي ما بين أبين بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، فاعتبر هذه وسطى. لكن في النووي رحمة الله عليه في الروضة قال الأصح أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث أنها صلاة العصر، فيكون مذهب الشافعي رحمه الله أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، المذهب هكذا، وإن كان رأي الشافعي أنها صلاة الصبح. يعني ما نقول قول الشافعي هي صلاة العصر، نقول مذهب الشافعي يعني اللي عليه الفتوى، أما قول الشافعي لا هي الصبح. يعني نفرق بين القول أو والمذهب. أيوة، لأن أحيانا صاحب المذهب قد يقول قول وهو ضعيف فيرجح الأصحاب غيره وتكون الفتوى على هذا المرجح غيره، فنقول المذهب كذا وقول الشافعي كذا. قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الآية، إذ لا قنوت إلا في الصبح. لأنه الشافعي أيضا مما استدل به على أن صلاة الصبح قال قانتين، والقنوت في الصبح يكون، هو فسر القنوت هنا بأنه دعاء القنوت، لكن منهم من فسر القنوط بالخشوع. ولخبر مسلم قالت عائشة رضي الله عنها تعالى عنها لمن يكتب لها مصحفا. لا لسه ما هو وصلنا هذا. ولقول عائشة عائشة اختارت صلاة العصر. نعم أمك في ساق ولا إيه نفسه اكتب والصلاة الوسطى اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر إيه يعني فهذه الواو المغاير. ثم قالت سمعتها لا يقول ولقولي ولقولي عائشة يعني هو كان قبل قليل يستدل لرأي الشافعي لقول الشافعي هذا أي نفس الدليل يا شيخ لأن إذا العطف يقتضي المغاير التغاير نعم نعم صحيح طيب قال اكتب والصلاة الوسطى وصلاة وصلاة العصر يعني إذا قلنا بالواو بالعطف والصلاة الوسطى يعني صلاة الصبح وصلاة العصر لأن العطف يكون للمغايرة يعني أن صلاة العصر غير صلاة الصبح اللي هي التي هي الوسطى لكن في روايات تقول والصلاة الوسطى صلاة العصر بالتفسير يعني بدون عطف. ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كويس إذا هي عائشة لما أمرت كاتبها أن يكتب هكذا وصلاة العصر وقالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هذا حجة للشافعي. طيب الحديث من أخرجه؟ في تعليقات علي. طيب تابع تابع الله. شوف تعليق الخطيب. قال النووي عن الحاوي الكبير صحت الأحاديث أنها العصر لخبر شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ومذهب الشافعي اتباع الحديث فصار هذا مذهبه ولا يقال فيه قولان لا نقول قولان لأنه قولان يعني قولان لصاحب المذهب صاحب المذهب الشافعي ما قال إلا قول واحد الذي هي قال أنه صلاة الصبح لكن نقول قول الشافعي قول واحد ولكن المذهب المفتى به هو هي صلاة العصر كما وهم فيه بعض أصحابنا وبعض أصحابنا قال فيها قولان قولان لا وليس قولان إلا أن يريد بقوله قولان يعني رأيان لكن هم اتفقوا على أن قولان أو أقوال للشافعي يعني صلاة العصر مش محتاجة توصية اللي بينام عنها الناس صلاة الفجر لهم كانوا أيضا يعملون في النهار ويناموا القيلولة فربما تأخروا النوم في صلاة العصر وكذلك الحر يشتد عندهم في وقت صلاة العصر وقال في شرح مسلم الأصح أنها العصر كما قاله الماوردي حتى في الروضة ذكر أنا شرعته في الروضة نعم ولا يكره تسمية الصبح غداة كما في الروضة والأولى عدم تسميتها بذلك منهم من يقول صلاة الغداة يعني صلاة الصبح منهم من قال يكره ذلك لكن النووي قال لا يكره لكن الأفضل لا تسمى صلاة الغداة إنما يقال صلاة الصبح أو صلاة الفجر وتسمى صبحا وفجرا لأن القرآن جاء بالثانية بالفجر والسنة بهما معا أيوة الفجر والفجر وليال عشر والسنة ذكر فيها صلاة الصبح وصلاة الفجر في السنة وقرآن الفجر وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر نعم ويكره تسمية المغرب عشاء وتسمية العشاء عتم الأعراب وأنا كنت صغير في البادية كان يقولون عشة الدنيا يعني وكان حتى يتعشون بعد صلاة المغرب العشاء فيسم يقولون عشة ويقولون اعتمت الدنيا هكذا كان الأعراب ولا يزال كنا هكذا نقول في الصحراء في البادية في الخيام أنا كنا نخرج في أيام الربيع إلى الخيام مع الغنم أنا رعيت الغنم الحمد لله كنت راعي عملت سنة الأنبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يختلط على الناس لما يقول يعني عشاء يسمون المغرب عشاء، فيظن الشخص انه ان العشاء قد دخلت بينما لا تزال يعني. لذلك نهى عن ذلك. إذا حضرت العشاء والعشاء قدموا العشاء على العشاء. نعم. طيب مكتوب شيخنا هنا يعني لماذا يكره التسمية؟ قال لما فيه من البشاعة والاستهجان بالنسبة للعتم. نعم، من حيث إضافة الصلاة للعتم التي هي ذهابهم لحلاب الإبل في هذا الوقت، فربما توهم أن الصلاة لهذا المعنى. ايوه، هم عادة يحلبون في هذا الوقت يعني. اي نعم، اكمل. هذا ما جزم به في التحقيق والمنهاج وزوائد الروضة، لكن قال في المجموع نص في الأم على أنه يستحب ألا تسمى بذلك، وهو مذهب محقق أصحابه. إحنا قال يكره تسمية المغرب إيش عشاء والعشاء عتمة، قال هذا موجود في بعض كتب النووي منها المنهاج والتحقيق، قال لكن في المجموع النووي قال السنة ألا تسمى، لكن لا يعني انه اذا سميت يعني يكون مكروه. وقال الطائفة قليلة يكره، هذا ينقل كلام المجموع. والاول هو الظاهر يعني عن ذلك، يعني الكراهة هي الظاهر، كراهة التسمية هي الظاهر. ليش؟ لورود النهي في ذلك. نعم. ويكره النوم قبل صلاة العشاء، ويكره النوم وقتها. يكره النوم بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء، لأنه ربما فوت على نفسه العشاء. يعني في ناس نوم ثقيل، إذا نام خاصة في الصيف اللي هي القصير يمكن تروح مع النوم إلى صلاة الفجر، لذلك يصبر حتى يصلي العشاء ثم ينام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك. ويكره الحديث بعد، ويكره أيضا ويكره، أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء، يعني مثل السمر بعد العشاء، لأن هذا أيضا يؤدي إلى ضياع صلاة الفجر، إنه ربما تأخر في النوم فذهب على ذهبت على صلاة الفجر. لكن استثنى العلماء السمر في العلم مع الضيف، مع الزوجة لا. ممكن مع الزوجة يؤانسها وتأخرين، بس مو يفوت على نفسه بصلاة الفجر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك إلا في خير، إلا في خير ذكرنا، كقراءة قرآن وحديث ومذاكرة فقه وإيناس ضيف وزوجة عند زفافنا. بس هذا ما على طول، أما يعني في بداية الزواج تستوحش إذا لم يؤانسها، إذا قال والله بعد أسبوع 10 أيام أنا بدي أصلي مثلا، أنا أصلي مشان صلاة الفجر، طيب لسه توا يعني. أما إذا كان عجوز ينام من العصر. وتكلم بما دعت الحاجة إليه كحساب ومحادثة الرجل أهله لملاطفة أو نحوها، أيضا يجوز هذا، فلا كراهة. ما عليش يعني، حتى مو بس شوية الماء يعني، ملاطفة الأهل ما عليش، لأن ذلك خير ناجز فلا يترك لمفسدة مدرسة، لأن هذه الأشياء يعني محادثة الزوجة والضيف والعلم والقراءة هذا خير ناجز موجود حاصل الآن، لا يتركه لخير ربما قد يذهب عنه يفوته يعني صلاة الفجر وقد لا تفوته. بعدين هو إذا نام وإلى أن طلع الفجر لا يؤاخذ، يعني قول صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، لا يؤاخذ. حتى العلماء قالوا سيأتي معنا إذا نام قبل الوقت، قبل الوقت يعني لو بخمس دقائق أو 10 دقائق وخرج الوقت، دخل وخرج ما في عليه يعني ما في حرمة، لكن الحرمة. وحتى قالوا إذا نام بعد دخول الوقت وظن أنه يستيقظ في الوقت أيضا لا حرمة عليه، الحرمة على من ينام بعد دخول الوقت ولا يغلب على ظنه الاستيقاظ في الوقت، هذا حرام فقط. وروى الحاكم عن عمران بن حصين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عمران بن حصين يسأل الله ربه العفو والعافية. هذا الشيخ ذاك عمران بن حطان. لا لا عمران بن حصين هذاك عمران بن حطان عدم الخوارج خبيث. سبب أنه كان مبتلا بالبواسير وكانت الملائكة تصافحه وهو على فراشه فليقعد. قال ثم اكتويت يعني استعملت العلاج فلم أرى الملائكة بعد ذلك. هكذا رأيت أنا في بعض كتب الحديث الشرح يقول استحب أن واحد يسأل الله العافية يعني الدعاء مستجاب عند ذكر هذا. هنا ندعو الله تعالى على كل حال الدعاء جيد. إذا ذكر عمران بن حصين واحد يسأل الله العافية العفو والعافية وهذا من الصحابة؟ إيه صحابي عمران بن حصين الخزاعي صحابي. نعم هذه كرامة له أن الملائكة تصافحه وهو على فراشه تصبيرا يعني لأجل صبره لشدة ما كان يصبر. قرأت أيضا يعني يقول الأحد بيكون بيدور على شيء تايه منه يقول يا جامع الناس اليوم اللي رايب في جمع بينه وبين ضالتي ويقرأ الفتحة لسيدنا عمران. ليه السر ما مش عارف لسيدنا عمران بن حصين فتحة واحدة اي واحدة بس كفاية جزاك الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل. ايوه هذا دليل على أنه إذا كان السهر بخير في مولد في علم في ذكر ما عليه فائدة نتوقف عنها وإن كانت فائدة لأنه أنا صوتي تعبان يعني ادعوا لي شلونك شيخ حسان والله بخير بعد المواعيد اليوم كم الشيخ أبو عمار